الناس أو يعرفوا هذا الشيء للمجاهدين الأفغان على حقيقته، وكذلك الصور التي كانت للمجرمين وهو صور من السجون في التعذيب للمسلمين في بعض البلاد الكافرة وغير ذلك، هل هي حرام على من وعلى من يعود الاسم على أصحاب المجلة أم على الذين يشترونها أم ماذا نفعل؟ رفض التصوير للمحرم هذا هو الأصل. رفض الإصبار التعريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذا القبر يعذبون يوم القيامة، ويقول له ويقال ويقال له رحم الله خلقتم، ويقول عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل هذه الربا والموكلة والراكمة والمستوشمة والمصومة جمعهم جميعا. هذا هو أصل التحريم، ولكن يجوز تصوير المسلمين لملاحظتهم وتتبعهم والبحث عنهم حتى يقضى عليهم وحتى يمنعوا من إذا الناس ضمن الناس لمصدر المصلحة العامة في ذلك. هذا من باب المصلحة العامة التي فصل بها النص عند جمع من هذين للحاجة إلى ذلك. كما يجوز للمسلم الذي يحتاج إلى الصورة في الحبيضة التي يريدها أو الشهادة التي يريدها لا تقول بذلك للحاجة إلى هذا، ولأنه بهذا شيء مفرط. أما صور تصوير المجروحين أو المقتولين في الجهاد فلا أرى وجه لذلك، يكفي الخبر عنهم من حاجة إلى الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.